طريقة العلاج يعني كيف؟ العلاج له طرق، منها قراءة على المسحور والنفس عليه، ومنها قراءة في الماء، يقرأ في الماء آيات الثلاث التي في سورة الأعراف والنون وطه مع آية الكرسي، وكان يقول الله له معوذتين يقرأ فيها ثم يشربه، يتوضأ بإحرام منه ويكتب الباقي. ومنها أن يضع في الماء شيء من السدر ورقات المعروفة، سبعة ورقات السدر الأحمر المعروف بدق في الماء ويقرأ فيها ما ذكر. هذا مجرد بإذن الله لذات السحر ولعلاج من طبس عن زوجته فلم يطاها، هذا مجرب لشفائه من هذا المرض. ومنها الدعاء، دعاء الله وضرع إليه واللجا إليه، السجود والتحيات، يكفى عنه أنزل ويرفع عنه أنزل. ومنها إذا عرف من فعله يؤخذ ويلزم يؤدب حتى يزيل ما فعله، إذا عرف أنه مستعين فلان أخذ، وإذا علم ما يلزم من التأديب والتعزيز حتى يزيل ما فعل، ويستحق القتل إذا عرف بعد ما يزيل ما فعل يستحق أن يقتل. نعم هذا ما يتنافى مع هذا. هذا قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم في مكة رضي الله السلام، والله السهل المعروف الذي لا يعقل صاحبه ولا هو عقله. أما هذا هو السهل العالم فعل به صلى الله عليه وسلم، ولا يؤثر على عقله ولا على بلاغه عليه الصلاة والسلام، لو شيء عارض قليل أثر على شيء فيما بينه وبين أهله، لم يؤثر على شيء ما يتعلق بالبلاغ والبيان وإصدار الأحكام، فهو شيء مخصوص مستثنى مما ظنه مما قال ظنه به أعداء الله.